لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قوله: وكم له فضل عن النبي ثبت بل قام حتى قدميه انقطرت. وخير وقت لصلاة الليل ما في ثلثه الأخير نصا علم، إذ فيه رب العالمين ينزل يجيب من إياه فيه يسأل، ويقبل التوبة والذنوب يغفرها ويستر العيوب. قوله: وكم له فضل عن النبي ثبت. كم هذه خبرية تفيد التكثير والمعنى، وثبت كثير من الفضل والذكر في قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآيات والأحاديث التي تقدم ذكرها عند قول الناظم رحمه الله: وفي قيام الليل فضل لا يعد. وهناك نصوص أخرى وردت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القيام وشرف أهله، منها أولا ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ومنها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل تار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله تعالى: انظروا لعبدي تار من وطائه وفراشه من بين صبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، قال العراقي: وإسناده جيد. ثالثا ومنها ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. ففي هذه النصوص ونظائرها مما سبق أن ذكرته وما لم أذكره طلبا للاختصار دليل قائم على فضل قيام الليل، وأنه دأب الصالحين وخلق المؤمنين وغذاء أرواح المتقين ولذة قلوب المحسنين وشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية وهدى ونور للقائمين القانتين، وأن الباعث لهم عليه إنما هي الرغبة فيما عند الله من الأجر الكبير والخير الكثير في دار المقامة والخلود الدائم، والشفقة مما عنده سبحانه من العذاب الأليم الذي لا تقوى عليه الأجسام ولا تطيقه الأرواح. ألا وإن إمامهم في هذا الشرف العظيم والخلق الزكي الكريم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأعظم التسليم، الموحى إليه: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فامتثل أمر ربه ونفذ وصيته الكريمة الرحيمة، فكان يصلي ليلا طويلا قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، حتى انتفخت ساقاه الكريمتان وتورمت قدماه الشريفتان ليكون عبدا شكورا. وفي تبيان هذا الصنع قال الناظم: بل قام حتى قدميه انفطرت، مشيرا إلى ما جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قوله: وخير وقت لصلاة الليل ما في ثلثه الأخير نصا علم، إذ فيه رب العالمين ينزل، يجيب من إياه فيه يسأل، ويقبل التوبة والذنوب، يغفرها ويستر العيوب. هذه الأبيات الثلاثة فيها بيان أفضل ساعة لصلاة الليل وذكر سبب ذلك الفضل. ففي قوله: وخير وقت لصلاة الليل ما في ثلثه الأخير نصا علم، أي أن أفضل وقت ينبغي أن يتحراه المتهجد بتهجده هو ثلث الليل الأخير، والناس على فرشهم وفي لذة نومهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي جامع الترمذي من حديث عمرو بن عنبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وإسناده حسن. أما السبب في فضل الصلاة في آخر الليل فقد أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: إذ فيه رب العالمين ينزل، يجيب من إياه فيه يسأل، ويقبل التوبة والذنوب، يغفرها ويستر العيوب. والمعنى أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ وفي لفظ لمسلم أن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا فنادى فقال: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل حتى ينفجر الفجر؟ وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. هذه النصوص وما في معناها تدل على استحباب صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، ليتصدى المسلم والمسلمة لنفحات الله العظيمة في تلك الساعة التي لا يستيقظ فيها لعبادة ربه إلا القليل من الناس، فيظفروا بإجابة الدعوة وقبول التوبة ومغفرة الذنوب وستر العيوب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل الذي يتعلق بالترغيب والحث على قيام الليل، بيان دليل على فضله وكثرة أجره، وأنه لا يتصدى له إلا المؤمنون الذين حببت إلى قلوبهم الصلاة فريضة ونافلة. فصلاة النافلة أفضلها صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل الثلث الأخير منه، وما ذلك إلا لأن الناس في نومهم يتلذذون بنومهم، لأن السهر عادة يكون أول الليل، ولكن الذين يحبون قيام الليل يخططون له، فتجدهم غالبا ينامون مبكرين ليستيقظوا في تلك الساعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة، هي الثلث الأخير، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله حاجته من حاجات الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، وما ذلك إلا لأنه قد يشق على الإنسان القيام من نومه والوضوء والقيام في محرابه في مكان صلاته جاهرا بالقرآن مرتلا له، كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وراكعا وساجدا، وهو في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده يدعو الله تبارك وتعالى دعاء متواصلا، دعاء رغبة ودعاء رهبة، رغبة فيما وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من استجاب دعوتهم له، ورهبة من عذاب الله الذي لا يأمنه أحد. فإن الأمن من مكر الله لا يجوز ولا يليق بالمسلمين، لذا فالمؤمن في عبادته وحياته خائفا راجيا، راجيا رحمة الله تبارك وتعالى التي قال فيها: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وخائفا من عذاب الله عز وجل كما في قوله: إن بطش ربك لشديد، وكما في قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وفي الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى يعني حتى يعاقبه. فالمؤمن صاحب رجاء في رحمة الله عز وجل، وما أعظم سعة رحمة الله، وخائفا من عذاب الله، فتجده مقيما بالفرائض ومحبا للنوافل، لأن النوافل سبب في محبة الله، فالمؤمن يحبها، ومنها نوافل الليل. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. والشاهد هنا أن النوافل من كل عبادة فيها فضل عظيم، وهي من أسباب محبة الله للعبد، ومن أحبه الله نجا من عذاب الله وفاز برحمة الله. وهذا من الغايات، أن تظفر برضا الله والنجاة من عذابه والفوز بجنته، من الغايات التي يسعى لتحقيقها أولو النهى. فعلى المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا الذين رزقهم الله بشيء من العلم أن يتقربوا بالنوافل مع الفرائض، وفيها أيضا من المصالح مصلحة أخرى جليلة القدر، وهي أن الفرائض لا بد أن يكون فيها نقص، مهما حرص الإنسان لا بد أن يكون في الفرائض نقص، سواء فريضة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو العمرة، ولكن الله رحم العباد ففتح لهم أبواب النوافل لتكمل كل فريضة من نوافلها يوم القيامة. ما كان من نقص في صلاة العبد يوم القيامة ينظر إلى نوافله فتكمل الفرائض من النوافل فينجو من عذاب الله. وما كان من نقص في الزكاة ينظر إلى الصدقات فتكمل الفرائض من النوافل، من نوافل الصدقة. وما كان من الصوم كذلك، وكل عبادة مفروضة حصل نقص في الفريضة ولا بد أن يحصل فإنه يكمل من نوافلها، وهذا ثابت بالنصوص كما في حديث أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن وجدت تامة قبلت وسائر العمل، وإن وجدت ناقصة قال الله انظروا لعبدي هل له من نافلة، هل له من تطوع، انظروا لعبدي هل له من تطوع، فإن وجد له تطوع جبر النقص الذي يحصل في الصلاة، والنقص مؤكد بالنسبة لبني آدم أن يحصل في صلاتهم، ولكنهم يتفاوتون في النقص، في نقص بالتساهل والتقصير، وفي نقص في الخشوع، وفي نقص في الأداء، وهذا كله بحول الله وقوته يجبر من النوافل. لذا ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يجعلوا لهم بعد الفرائض من النوافل نوافل الليل والنهار، وأعظمها وأجلها صلاة الليل، وهي بعيدة عن المبطلات للعمل وعن أسباب النقص في ثواب العمل، لأن العبد الذي يقوم في الليل يقوم خاليا ما فيه، لا يوجد لديه أحد يرائي بعمله أو يقصد ثناءه أو مدحته، لا ينهجه لصلاة الليل إلا المحبة في ثواب الله عز وجل والأجر الوفير الذي يناله القائم في الليل. وقد مضى معنا كيفية قيام الليل وأنه على درجات وكيفيات جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، فيبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، وأسهل الصلاة فيه مثلا أي ركعتين، لأن أجرها أكثر لكونه يجلس في كل ركعتين ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو ثم يقوم الركعتين كذلك مثلها وهكذا، غير أنه إذا احتاج إلى أن يصلي خمس ركعات سردا أو سبعا سردا أو ثمانيا سردا ويجلس بعد الثامنة ثم لا يسلم فيقوم إلى التاسعة ويسلم، فإن استطاع أن يصلي ركعتين وهو جالس بعد الخمس وبعد السبع وبعد التسع حتى وبعد الحادي عشرة والثالث عشرة يصلي ركعتين وهو جالس، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة من السنن. والأخذ بالسنن من صفات أهل الإيمان المحبين للسنن لما فيها من الخير والبركة. فإذا جاء قرب الفجر خصص المصلي تلك الساعة للاستغفار، لأن الله مدح المستغفرين في تلك الساعة في آخر الليل، قال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، في سياق المدح والثناء عليه، وقال في وصف المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون. تفضل الآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة في باب إيش؟ في كتاب الصلاة. نعم. في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. وحدثنا بشر بن عمار حدثنا أصباط عن مطرف عن عامر قال: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد. والحديث إسناده مقطوع. إسناده مقطوع منقطع. في هذه الأحاديث دليل على وجوب التسميع للإمام والمنفرد والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بهذا اللفظ، سمع الله لمن حمده، هذا التسميع أدى واجبا. يقول هو والمأموم: اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد. هذه ألفاظ وردت كلها، وهذا يؤدي به الواجب. فإن قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا أكمل وأعظم للأجر، وبه يحصل التساوي بين القيام وبين الركوع وبين القيام بعد الرفع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه فركوعه فسجوده قريبا من السواء، وهذه من السنة والواجب. ينتهي ربنا ولك الحمد، هذا الواجب، وهو على الإمام والمأموم والمنفرد. وأما التسميع فعند جمهور أهل العلم أنه على التسميع على الإمام وعلى المنفرد، وأما المأموم فيكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. فإن جمع الإمام المأموم بين التسميع والتحميد فقد قال بذلك أهل العلم مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس بقوله وفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا قال المأموم مثل الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فقد امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا كامل أبو العلاء، حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. والحديث صحيح، وأخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم، هذا الجلوس بين السجدتين ركن، ركن من أركان الصلاة، من فاته ما أجزأته الركعة، هذا الجلوس. وأما الذكر فهو واجب من الواجبات، والذكر أن تقول رب اغفر لي وتكررها مرتين أو ثلاثا، رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، ثم تسجد واضعا كفيك على ركبتيك مضمومتي الأصابع، لا كجلسة التشهد فتعقد الأصابع ولكن مضمومتي الأصابع. فالذكر في هذا الموطن من الواجبات على الإمام والمأموم والمنفرد والذكر والأنثى. نعم. باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السيدة. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن أسماء بنت أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. والحديث صحيح، وأخرجه أحمد في مسنده من طريق ابن شهاب به. هذا الحديث كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين غالبا في المسجد ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيظفروا بالدعاء، وقد اشترط عليهن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجن كفلات، يعني غير متطيبات ولا متعطرات ومستترات بالحجاب الشرعي بعد نزول الحجاب، فكنا يخرجن كذلك، إلا أن المسجد هو واحد، ليس هناك فواصل قسم للرجال وقسم للنساء، لا يوجد هذا، لكن النساء وراء الرجال غالبا، صفوف الرجال الأولى وصفوف النساء الأخرى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فأمرنا ألا ترفع المرأة رأسها من السجود حتى يرفع الرجال رؤوسهم كذلك من السجود، ثم بين العلة: خشية أن ترفع رأسها والرجال سجود، وكانوا في شرف من العيش، قد لا يجب الثياب التي تغطي جميع بدنه ويكون آمنا على انكشاف عورته، لأنهم لا يجدون شيئا، فخشية أن ترفع المرأة رأسها قبل الرجال فتقع عينها على عورة رجل فتأثم، جاءت تريد الأجر فتقع في الإثم. فوصاهن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترفع امرأة رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، فكنا يتحرين ذلك. والانصراف كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال بالبقاء حتى ينصرف النساء، كل ذلك حماية للعرض ووقاية للناس من الفتنة، فالرجال يفتتن بالنساء والنساء كذلك يفتتن بالرجال، وهذا هو الغالب. لذا وجب سد الذرائع، سد الذرائع الشر والإثم، ومشروعية صلاة النساء مع الرجال باقية، حكمها باقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بشرط أمن الفتنة، سواء في رمضان أو في غيره. وبيوتهن خير لهن، إلا أن تحضر المرأة لسماع الفقه الإسلامي الذي تحتاج إليه، والموعظة والذكرى، فهذا حضور لطلب العلم مع الصلاة، نعم، فلا حرج. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. والحديث صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم. وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل أوجد صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. نعم، هذا دليل على الطمأنينة في جميع الأركان الفعلية، قياما وقعودا وركوعا وسجودا قريبا من السواء. لذا كان الصحابة يظنون أن الرسول قد وهم إذا رفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر الوارد في ذلك. وإذا سجد وهو يدعو يسبح ويدعو يظنون بأنه قد نسي، وهكذا في جميع صلاته يطيلها لأهمية الصلاة وعظيم شأنها. هذه حديث واحد في نفس المعنى. طيب. حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمضت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السباء. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. بمعنى الحديث الأول. تفضل بالأسئلة. فانا عندك لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. يقول فضيلة الشيخ ما حكم استخدام زيت الحشيش لدهن الشعر حيث أن بعض النسوة يستخدمنه؟ نعم أعيد السؤال. يقول استخدام زيت الحشيش لدهن الشعر حيث أن بعض النسوة يستخدمنه. الحشيش في عرفنا وفي عرف عوام الناس الحشيش هو الذي تأكله البقر. لا غير الشيخ. فإن كان المراد بالحشيش العلف الذي تأكله البقر وينتفع به الناس وتستفيد منه المرأة في شعر رأسها هذا حرج، وأما الحشيش المحرم الذي هو من المخدرات بل من شر المخدرات فلا يجوز لأحد أن يشتريه ولا يجوز لأحد أن يستعمله لا في العلاج ولا في الشرب بحال من الأحوال. فالحذر الحذر من هذه الفتنة ودعوة الشيطان مرحلية، فقد تشتريه المرأة لتجعله في رأسها ويأتي عليها زمن تشتريه لتشربه فتقع في شر المحذورات. فأنا أحذر النساء المؤمنات من هذه الجناية على أنفسهن بشيء لا يحتجن إليه أبدا. نعم. يقول كيف نجمع بين الحديثين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة وحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ ما في تعارض بين الحديثين، بل هذه الطائفة المنصورة تظل باقية على وجه الأرض وليست ولا يشترط أن تكون في مكان واحد، ولكن في دنيا البشر حتى يأتي وعد الله لها فيرسل الله ريحا باردة تقبض أنفاس كل مؤمن فلا يبقى إلا شرار الخلق، يتهارجون تهارج الحمر لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما. فالمقصود أنه ما في تعارض، لأن هذه الطائفة تبقى إلى الوعد الذي وعد الله عز وجل بقبض أرواح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. هناك أسئلة عبر الانترنت. يقول ما حكم من يسأل عن مسألة أكثر من شيخ ويتخذ ذلك عادة؟ السؤال ينقسم إلى قسمين، سؤال القصد منه الاستفادة ومعرفة الحق ليعلمه ويعمل به. هذا هو السؤال الذي أمرنا به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال تعنت، وهذا لا يجوز أن تطرح المسائل على شيخ ثم تفهم الحكم ثم تنتقل إلى شيخ آخر لتنظر ماذا يقول فتجني من وراء ذلك أن تكون مذبذبا لا تدري بأي جواب تأخذ، وتضرب بين أشياخ العلم كيف تقول كذا وفلان يقول كذا. فعلى السائل الذي عنده شيء يشكل عليه في أمر دينه أن يسأل عن أعلم الناس في البلد وأوثقهم فيسأله ويكتفي بسؤاله له، لأن الانتقال بالسؤال من شخص لآخر وهكذا قد لا تكون فيه فائدة ومنفعة، وإنما تكون فيه مضرة. نعم أحسن الله إليك. هذا لجمعة مسألة من عدة مشايخ في شريط، مثلا طاعة ولاة أمور، حكم التكفير، التبجيرات، من عدة مشايخ. نعم هذا له غرض ولو هدف طيب، أن يعلم الناس بأن علماء الأمة وعلماء العصر على هذا القول، فلا يبقى عندهم شك، ومن خالفهم من أهل البدع والضلالات فالحجة قائمة بأقوال أهل العلم المصحوب بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة، فلا حرج أن يجمع في المسألة الواحدة أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. هذا غير سؤال السائل الذي يسأل هذا عن مسألة واحدة، يسأل هذا ويسأل هذا وقصده التعجيز من أجل أن يظهر عجز فلان أو يضرب كلام بعضهم ببعض فتكون فتنة. أحسن الله إليك. هذا رجل يقول، هناك توضيح أن المراد بزيت الحشيش هو الزيت الذي يباع في الصيدليات لعلاج تساقط الشعر وهو مصرح ومسموح به، الشيء الذي خالي من المخدرات من الكحول لا حرج فيه. أما إذا كان المراد بالحشيش الحشيش المخدر فكما أسلفت لا يجوز الشراء ولا يجوز الاستعمال، وما كان مصرح به ومتداول من أطباء مسلمين فنحن لا نحرمه ولا حرج فيه. ما يقول يقول أنه من الحشيش المعروف الذي تأكله البهائم وليس من الحشيش المخدر. إذا كان ما قلت له بالحشيش هذا ما في تقدم الكلام عليه. يقول رجل يعمل في بناء بيت لرجل يبني بيته بالربا، هل يجوز للباني أن يأخذ الأجرة أم يترك العمل عند هذا الرجل؟ رجل يعمل في بناء بيت لرجل يبنيه من الربا، هل يجوز للباني أن يأخذ الأجرة أم يترك العمل عند هذا الرجل؟ العامل الذي يبني بأجرة هو لا يسأل، هو لا يسأل صاحب البيت أبيتك من الربا أو من الحلال أو من الحرام، لا يسأله، فهو يأخذ أجرته. أحسن الله إليك. يقول شخصان اشتركا في زرع أرض، وبعد زرع الأرض قال أحدهما للآخر اشتري مني حصتي، هل هذا العمل جائز مع العلم أن الزرع لم ينضج بعد؟ الزراعة لابد أن تكون بشيء مشاع، بشيء مشاع من الثمرة، وعند الحصاد بين الشركاء أما إما النصف إما الربع إما الثلث على ما اتفق عليه. أما بجزء معلوم يزارع بجزء معلوم له مكان كذا ولصاحب الأرض مكان كذا فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر، فقد يفلح هذا ويخيب هذا فتحصل خسارة على بعضهم. بقي سؤال واحد الشيخ، هذا صاحب موجود يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل أعمل أمينا لمكتبة عامة كبيرة وفيها وترد إليها كتب كثيرة ومنها كتب لأهل البدع والفرق الضالة، وليس لي أن أردها بحكم طبيعة عملي، وليس هناك مكان يمكن أن آمن ألا يراها بعض طلبة العلم، ومعظمهم من الناشئة الذين لا يستطيعون الحذر مما فيها من الشبه والضلالات، فهل علي إثم إن قرأ فيها واغتر بما فيها بعض الناس؟ وبماذا تنصحني أحسن الله إليك؟ الذي أنصحك به أن تترك العمل في هذه المكتبة التي فيها كتب أهل البدع، لأن البيع والشراء فيها وفيها هذه الكتب من الإعانة على المعصية وعدم الاهتمام بشأن السنة، فعليك أن تنتقل احتسابا لله وتقديما لرضا الله تبارك وتعالى ومصلحة الإسلام والمسلمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول الشيخ مكتبة عامة يعني، ولو كان مكتبة عامة، إذا كان مكتبة عامة ينتقل منها يبتعد، يعني يبيع فيها هو. قال هي مكتبة عامة حكومية يعني، حكومية مكتبة عامة، يجب أن يبذل النصيحة ويقول فيها كتب من بدع، كتب أهل البدع والضلال، وسيجد استجابة لذلك، فلا يجوز له أن يسكت لكن يبين الحق. جزاك الله خير.